قال المؤلف رحمه الله: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذرياته فقد برئ من النفاق. وعلماء السلف من السابقين والتابعين ومن بعدهم من أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير سبيل. ولا نفضل أحدا من الأنبياء على أحد الأنبياء، ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد الأنبياء، على أحد من الأنبياء، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، ونؤمن بما. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. بمعنى أن مما يبين نزاهة أهل السنة من علامات أهل السنة أنهم يجمعون في حبهم وولائهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته، وهذا من علامة أهل السنة. وكما قال الطحاوي هنا فقد برئ من النفاق، وقال ذلك غيره رحمه الله تعالى. فالروافض عادوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأوا منهم، وقابلهم النواصب فعادوا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وتبرأوا منهم، وجاء أهل السنة فأحبوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحبوا آل بيته وأحبوا أزواجه رضي الله تعالى عنهن أجمعين. ومن كان كذلك فقد برئ من البدعة، وبرئ أي من بدعة الروافض ومن بدعة النواصب، وبرئ من النفاق أيضا، لأن مبدأ القول بتأليه آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان مبدأه من زنديق قصد بهذا التعظيم وبهذا التفضيل وبهذا التأليه القدح، القدح في هذا الدين وتفريق كلمة المسلمين. وذلك أن عبد الله بن سبأ اليهودي هو أول من بدأ بهذه البدعة، وهو أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالخلافة من أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وسعى إلى ذلك. يقول ابن أبي العز رحمه الله تعالى على هذا القول، قال: لأن أصل الرفض إنما أحدثه منافق زنديق، فقصده إبطال دين الإسلام، قصده إبطال دين الإسلام والقدح في الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك العلماء. فإن عبد الله بن سبأ لما أظهر الإسلام أراد أن يفسد دين الإسلام بمكره وخبثه كما فعل بولس بدين النصارى، فأظهر التنسك ثم أظهر الأمر بالمعروف عن المنكر حتى سعى في فتنة قتل عثمان رضي الله تعالى عنه، أن علي أولى بالخلافة من أبك الصديق رضي الله تعالى عنه. وقد سعى في الأرض فسادا، وكانت فتنته أول فتنة وقعت في هذه الأمة عندما قتل عثمان رضي الله تعالى عنه، وذلك أن قتل عمر كان على يد مجوسي، أما قتل عثمان فكان على يد من ينتسب إلى الإسلام، فكانت هي أول فتنة بين المسلمين على يد هذا اليهودي عبد الله بن سبأ الذي دخل بقصد إفساد الإسلام وإفساد دين المسلمين، وكان مبدأ دعوته هو الرفض ومشايعة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الإمام الشيخ الإسلام يقول ابن تيمية رحمه تعالى: التشيع دهليز الرفض، والرفض دهليز الزندقة والنفاق. وصدق رحمه الله تعالى، فإن مبدأ الشرور من بدعة الروافض التي يوم مبدأها التشيع ثم بعد ذلك الرفض ثم يأتي بعد ذلك الزندقة على دين الباطنية. فقوله هنا: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصحابه على وجه العموم من آل بيته ومن غير آل بيته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كل من لقيه من كل من لقيه مؤمنا به فإنه صحابي، ويدخل في هذا المعنى أهل بيتي صلى الله عليه وسلم، ويدخل في ذلك أيضا غيرهم، فعلي بن أبي طالب صحابي، والعباس صحابي، وكذلك جعفر صحابي، وعبد الله بن عباس صحابي، وهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من علامة السنة أنهم يحسنون القول في جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، سواء كان من قرابته أو لم يكن من قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويجمعون مع ذلك أيضا الترضي ومحبة وحسن القول في أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا نجد أن الروافض لعنهم الله عز وجل أتوا إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقدحوا في أزواجه، فقذفوا عائشة رضي الله تعالى عنها بالزنا، قذفوا عائشة رضي الله تعالى عنها بالزنا، وكذلك قدحوا في حفصة رضي الله تعالى عنها. والذي يقذف عائشة ويرميها بالزنا كافر بإجماع المسلمين، كافر بإجماع المسلمين. وهنا مسألة، نقول ما حكم من قذف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا نقول أزواجه من جهة قذفهن تنقسم إلى أقسام، القسم الأول أو ينقسم إلى قسمين، من قذف عائشة على وجه الخصوص، فنقول من قذف عائشة على وجه الخصوص فهو كافر الإجماع، وذلك أن الله عز وجل برأها مما رماها به المنافقون، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، فسماه ربنا إفكا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة قد أنزل الله براءتك، أي طهرك وبرأك من هذا المنكر العظيم الذي رماك به المنافقون. فمن قذف عائشة ورماها بالزنا وقد برأها الله عز وجل فهو كافر الإجماع، لا خلاف العلماء في تكفير. لماذا؟ لأنه كذب خبر الله عز وجل. ويكفر أيضا من جهة أخرى أنه قدح في رسولنا صلى الله عليه وسلم، الله يقول الخبيثات الخبيثين، فالخبيثة لا تكون إلا الخبيث، فإذا كانت زوجته خبيثة فهو خبيث، والخبيث لا يتزوج إلا خبيثة، حاشاها رضي الله أن تكون مما رماها به المنافقون لعنهم الله. فعلى هذا أجمع العلماء أن عائشة رضي الله تعالى عنها المنزهة من فوق سبع سماوات المبراه المطهرة رضي الله تعالى عنها، أن من رماها بالزنا فهو كافر بالله، لتكذيب لخبر الله ولقدحه في مقام رسولنا صلى الله عليه وسلم. أما قذف بقية أزواجه فاختلف العلماء على قولين، والصحيح المختار أن قاذف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم غير عائشة، سواء قذفهن جميعا أو قذف إحداهن سوى عائشة، فهو كافر أيضا في قول عامة العلماء، لأن قذفه إياها قدح في مقام نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن من علامة أهل السنة أنهم يحسنون القول في أصحاب رسولنا صلى الله عليه وسلم، ويحسنون القول أيضا في أزواجه الطاهرات المطهرات، فهن طاهرات، لأن الله عز وجل أخبر أن الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، فالطيبة للطيب والطيب للطيبة، سواء من الزوجات أو من العمل أو من الأقوال، فالقول الطيب يكون للطيب، والعمل الطيب يكون للطيب، والزوجات الطيبات تكون أيضا للطيبين، بمعنى العفائف، بمعنى العفيفة لا يتزوجها إلا عفيف، والزاني لا يتزوجها إلا زاني، لأن الذي يرضى بالزنا فهو زاني حقيقة. فهذه معنى السنة أنهم يحسنون القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحسنون القول في أزواجه، ويحسنون القول أيضا في ذريته وهم آل بيته صلى الله عليه وسلم. والمراد بذريته صلى الله عليه وسلم ذريته هم أولاده، والنبي صلى الله عليه وسلم أولاده كلهم ماتوا وهم صغار إلا بناته، فمن بناته زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، وأهل السنة يترضون عنهم جميعا ويحبونهم جميعا، وأفضل بناته هي فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ففاطمة زوجها علي بن أبي طالب، وأم كلثوم ورقية زوجها عثمان بن عفان ذو النورين، وزينب زوجها بالعاص، رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وكذلك يدخل في ذريته الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وريحانتا النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا، وحبهما من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أبغضهما فليس مما يعني من أبغض الحسن والحسين مع كونهما من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم فهذه علامة نفاق. فحب الأنصار إيمان وبغضهم نفاق، كذلك يقال أيضا حب المهاجرين إيمان وبغضهم نفاق، كذلك أيضا يقال حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إيمان وبغضهم نفاق، كما يقال حب الصحابة إيمان وبغضهم نفاق. فأهل السنة يترضون عن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويحبون ويترضون عنهم، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بآل بيته كما في حديث غدير خم حي زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم كتاب الله، وأخذ يحث على التمسك بكتاب الله جل، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله بأهل بيتي. وقول صلى الله عليه وسلم أذكركم الله بأهل بيتي لا يعني أن أهل بيته أن أهل بيتي صلى الله عليه وسلم أن أهل بيته هم سبب للهدى، وإنما المراد بذلك أذكركم أن تقوموا بحقهم وأن تتقوا الله عز وجل فيهم، وذلك أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم سيتولى الإمرة والخلافة غيرهم، وقد تولاها بنو عبد شمس وتولاها أيضا ذرية العباس، فالنبي أراد أن يذكر أمته بآل بيت صلى الله عليه وسلم. جاء في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بماء يدعى خمة بين مكة والمدينة، فقال: أما بعد أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب ربي، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهلي بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. فهم الروافض من هذا الحديث أن التمسك بهدي آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم واتباع آثارهم أنه هو سبب الهدى وسبب النور، وأن أئمة بيت النبي صلى الله عليه وسلم معصومون من الخطأ والضلال، وأن اتباعهم هو النجاة. ظنا أخذا بهذا الحديث أذكركم الله أهل بيتي، وقال في هذا الحديث: ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، وهذا ليست محفوظة، إنما قال: تركت إني تارك فيكم ثقلين، أي أني أحملكم ثقلين، كتاب الله وفيه الهدى والنور ورغب وحث التمسك به، وأهل بيتي من باب أني تركت فيكم هذا الثقل من باب أن تتقوا الله فيهم. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن اتباع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فيه النجاة، وأن أهل بيته معصومون من الزلل والخطأ، وإنما أمر أمته أن يتقوا الله في أهل بيته فيعرفوا حقهم ويعرفوا قدرهم ويحترموهم ويحبوهم لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا آل بيته منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، أي منهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ممن أتى بعد الأئمة، منهم من كان ليس على معتقد صحيح، فزيد بن علي بن الحسين كان على معتقد المعتزلة، عنده خطأ وضلال في المعتقد، ومع هذا يقال أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كغيرهم من الخلق، منهم المخطئ ومنهم المصيب، والذي له العصمة هو رسولنا صلى الله عليه وسلم، والذي لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه وكتاب الله عز وجل. ولذلك في هذا الكتاب في هذه الوصية يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: ليس فيها إلا الوصية باتباع كتاب الله، وهذا يقول ليس فيها إلا الوصية باتباع كتاب الله عز وجل، وهو لم يأمر باتباع العترة، لكن قال: أذكركم الله في أهل بيتي، وتذكير الأمة بهم يقتضي أن يذكروا ما تقدم الأمر به قبل ذلك من إعطائهم حقوقهم من الخمس، لأن الأمراء سيتولون، ولذلك نجد أن بعد القرون الأولى المفضلة حقوق آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بالخمس لم يدفع لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه يقول: أذكركم أهل بيتي أي حقهم من الخمس، قال: من إعطائهم حقوقهم والامتناع عن ظلمهم، هذا أمر قد تقدم بيانه قبل غدير خم، فعلم أنه لم يكن في غدير خم أمر يشرع نزل ذاك إلا في حق علي ولا في حق علي ولا غيره لا إمامته ولا غيره. لأن الرافضة يقولون في هذا الحديث دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالخلافة لعلي، وهذا كذب، إنما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الوصية لو كانت عامة والمراد بها وصيته بالخلافة لعلي رضي الله تعالى عنه لقال ذلك في مكة عندما كان في خطبة الوداع، وفي عندما خطب الناس في حج الوداع كان قال هذا في مجمع الناس، وإنما قال هذا متى؟ عندما رجع، أي عندما قفل المدينة ولم يبقى معه إلا أهل المدينة وما يجمعهم بالطريق، خطب الناس في غدير يقال له خم، وقال أذكر تركت فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله والآخر، ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله وأهل بيتي أذكر الله في أهل بيتي. إذن ليس في قوله وأذكركم في أهل بيتي أننا أمر باتباعهم، وإنما المراد هو أن نعطيهم حقوقهم وألا نظلمهم وألا نستنقصهم. يقول ابن تيمية: وأبعد الناس عن هذه الوصية هم من؟ الروافض. يقول ابن تيمية: أبعد الناس عن هذه الوصية هم الرافضة، فإنهم يعادون العباس وذريته، والعباس وذريته من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بل يعادون جمهور أهل البيت، حتى الحسن يعادونه، بل هم الذين قتلوا الحسين قتلوا الحسن بطعنه بخنجر مسموم، وهم الذين خذلوا الحسين حتى قتل، وهم الذين خذلوا عقيل حتى قتل، فهم أخذل الناس هم أشد الناس عداوة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فهذا كلام شيخ الإسلام، أنهم قال بل يعادون جمهور أهل البيت ويعينون الكفار عليهم. يقول أيضا: من العجب من هؤلاء الرافضة أنهم يدعون تعظيم آل محمد عليه الصلاة والسلام وهم سعوا في مجيء التتر الكفار إلى بغداد. يقول العجب أنهم يدعون محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويدعون تعظيم آل محمد صلى الله عليه وسلم وهم سعوا في مجيء التتر. ابن العلقم الخبيث الرافضي هو الذي سعى في دخول التتر على بلاد المسلمين. قال: حتى قتلت الكفار من المسلمين ما لا يحصيه لله عددا من بني هاشم وغيرهم. من الذي أدخل التتر؟ هم ابن العلقمي الرافض وابن الطوسي الخبيث. يقول أيضا: فوصى المسلم بهم ولم يجعلهم أئمة يرجع المسلمون إليهم، فانتحلت الخوارج كتاب الله. يقول شيخ الإسلام: انتحت الخوارج كتاب الله وتركوا السنة، وانتحلت الشيعة الروافض آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وتركوا كتاب الله وسنة رسوله. إذن الخوارج والروافض، الخوارج أخذ بكتاب الله وتركت السنة، والروافض أخذوا بعصمة آل البيت وإمتهم وتركوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن قوله: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. وكما ذكر هنا أن النفاق بذاته، أن مبدأ هذا الترفض ومبدأ هذا الأمر هو من عبد الله بن سبا اليهودي المنافق الذي دخل في الإسلام نفاقا وأراد بذلك أن يفسد على الإسلام أهل الإسلام دينهم. ثم ذكر أيضا هنا، قال بعد ذلك: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخبر والأثر، في بعض النسخ أهل الخير والأثر، لكن المقام أنهم أهل علم، أهل الخبر أي الذي ينقلون الأخبار ويفقهونها ويدرونها ويروونها، أهل الخبر والأثر، وأهل الفقه والنظر، أي هم أهل الأخبار والآثار وأهل الفقه والنظر في تلك النصوص، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. أي أن مما يعتقد أهل السنة أيضا أنهم يحبون أهل السنة ويحبون من سبقهم بالإيمان والهدى، وهذه من علامة أهل الإيمان، كما قال كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فيجب على كل مسلم موالاة الله، فيجب على كل مسلم بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين. وأولى المؤمنين بالموالاة هم أتباع العلم أو أتباع الخبر والأثر، أهل الفقه والنظر. وقد أجمع المسلمون على هداية الرعيل الأول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابع لهم بإحسان. يقول ابن العز: وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، إذ كل أمة قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم علماؤها شرارها. كل أمة قبل بعث محمد شرارها من؟ علماؤها. إلا المسلمين فإن علماءهم خيارهم، فإنهم خلفاء الرسول من أمته والمحيون لما مات من سنته، بهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا، وكلهم متفقون اتفاقا يقينا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ومراد هنا تعظيم السلف، والسلف المراد بهم هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان، ومن تبع من تبعهم بإحسان، أي أهل القرون المفضلة الثلاثة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن مسعود: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فخير الناس القرون الأولى المفضلة، وهم السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم، تميزوا بالعلم والعمل، تميزوا بالعلم والعمل، وهم أهل الأثر والخبر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكر بسوء فهو على غير السبيل. وعادة الله سبحانه وتعالى من انتقص العلماء وتنقص من قدرهم، أي علماء أهل السنة، العلماء الربانيون العالمون العاملون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن العالم الذي يحمد هو العالم الذي علم بدين الله وعلم بأمر الله وعلم بالله عز وجل. هذا هو العالم الذي أخبر الله عنهم بقوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وامتدح الله العلماء وزكاهم بأعظم تزكية عندما قال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، قائما بالقسط، أي شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، شهد أشهدهم على أعظم شهود وهو توحيده سبحانه وتعالى. وأخبر الله عز وجل: ويرفع الذين أوتوا منكم درجات، فالذين أوتوا العلم يرفعهم الله عز وجل درجات. فهم العلماء وهم السابقون وهم الصالحون وهم الربانيون رحمهم الله تعالى. يقول الآجري رحمه الله تعالى مبينا فضل العلماء ومكانة العلماء: إن الله عز وجل وتقدست أسماؤه اختص من خلقه من أحب. يقول الآجري: اختص الله من خلقه من أحب فهداهم للإيمان، ثم اختص من سائر المؤمنين من أحب فتفضل عليهم فعلمهم الكتاب والحكمة وفقههم في الدين. إذن بمعنى أن الاصطفاء درجات، أعظم من أولا يصطفيك الله إلى دينه دين الإسلام، ثم يصطفيك الله عز وجل فيحببك إلى العلم والسنة، ثم يصطفيك الله فيجعلك من حفظة كتابه ومن متعلمي السنة. يقول: وفضلهم على سائر المؤمنين، وذلك في كل زمان وأوان، رفعهم بالعلم وزينهم بالحلم، بهم يعرف الحلال من الحرام والحق من الباطل والضار من النافع والحسن من القبيح. فضلهم عظيم وخطرهم جزيل، ورث الأنبياء وقرة أعين الأولياء، الحيتان في البحار لهم تستغفر، والملائكة بأجنحتها لهم تخضع، والعلماء في القيامة بعد الأنبياء تشفع، مجالسهم تفيد الحكمة، وبأعمالهم ينزجر أهل الغفلة، هم أفضل من العباد وأعلى درج من الزهاد، حياتهم غنيمة وموتهم مصيبة، يذكرون الغافل ويعلمون الجاهل، لا يتوقع لهم بائقة ولا يخاف منهم غائلة، بحسن تأديبهم يتنازع المطيعون، وبجميل موعظتهم يرجع المقصرون، جميع الخلق إلى علمهم محتاج، والصحيح على من خالف بقولهم محجاج، ما ورد على إمام مسلم من أمر اشتبه عليه حتى وقف فيه فبقول العلماء يعمل، وعن رأيهم يصدر، وما ورد على أمراء المسلمين من حكم لا علم لهم به فبقولهم يعملون وعن رأيهم يصدرون، وما أشكل على قضاة المسلمين حكم فبقول العلماء يحكمون وعليه يعولون، فهم سراج العباد، هم سراج العباد ومنار البلاد وقوام الأمة وينابيع الحكم الحكمة، هم غيظ الشيطان بهم تحيا القلوب أهل الحق، بهم تحيا قلوب أهل الحق، بهم تحيا قلوب أهل الحق وتموت قلوب أهل الزيغ، مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر، إذا انطمست النجوم تحيروا وإذا أسفر عنها الظلام أبصروا. انتهى كلام الآجري في كتابه أخلاق العلماء. إذن هذا القول من الآجري يبين فضل السلف وفضل العلماء، وذلك أن العلماء يحشرون يوم القيامة على الناس برتوة، يحشرون يوم القيامة برتوة، وجاء في بعض الآثار أن الله يقول العلماء ما وضعت فيكم علم وأنا أريد أن أعذبكم، وما طلب النبي صلى الله عليه وسلم زيادة من شيء إلا من العلم، فقال وقل ربي زدني علما. والعلماء ورثوا الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دين ولا درهم إنما ورثوا العلم، والملائكة تضع أجنحتها خضعانا لأهل العلم، والحيتان في البحر تستغفر لمعلم الناس الخير، ويعد المعلم للناس الخير، يعد حبرا ويعد حبرا ويعد بحرا. فالعلماء مكانتهم عظيمة ومنزلتهم رفيعة، وهم فضلهم على الأمة عظيم، فهم يحيون قلوبا موتى ويسمعون آذانا صمة، فهم على خير عظيم لمن كان بعلمه عاملا ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم متبعا مطيعا. قال بعد ذلك، ذكر هنا يقول ابن عز، ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه، بمعنى أن العالم قد يخطئ، والعالم محل العالم قد يقول قولا يخالف الكتاب والسنة، ومخالفته إما أنه فهم فهما أخطأ فيه، أو لم يبلغه النص الذي خالفه، أو أنه تأول في ذلك تأويلا. فمجتهدهم إذا أصاب مأجور بأجرين، وإذا أخطأ فمغفور له وله أجر واحد. يقول وجماع الأعذار ثلاثة للعلماء الذين خالفوا شيئا من النصوص، أحدها عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك الحديث، وثانيها عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول، وثالثها اعتقاد أن ذلك الحكم منسوخ. إذن إما أن يقول الحكم منسوخ، وإما أن يقول النبي لم يرد هذه المسألة، وإما أن يرى أن الحديث ليس بصحيح. يقول فلهم الفضل علينا والمنة بالسبق وتبليغ ما أرسل به الرسول صلى الله عليه وسلم إلينا، وإيضاح ما كان منه يخفى علينا، فرضي الله عنهم وأرضاهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ومع منزلة العلماء وفضلهم ومكانتهم عند أهل السنة، إلا أن أهل السنة أيضا لا يرفعون العلماء فوق منزلتهم التي أنزلهم الله إياها، فلا يجعل لهم العصمة، ولا يقدمون أقوالهم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الناس في باب العلماء وخاصة بباب الأئمة الأربعة، منهم من يجعل نصوص الكتاب والسنة موقوفة على قول الإمام، ولا يقبل منها إلا ما قبله إمامه، بل يقول بعضهم كل نص يخالف قول الإمام فهو إما منسوخ أو مؤول، إما منسوخ أو مؤول. لا شك أن هذا القول باطل، فالعالم يخطئ والعالم يصيب، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العالم يجتهد، أن الحاكم يجتهد، فإذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ومع ذلك نقول إذا أخطأ العالم فلا ينقص ذلك من قدره ولا يزيل هيبته، ولكن نقول أخطأ رحمه الله، ونبحث عن عذر لخطئه، لعل الحديث لم يبلغه، لعله تأول، لعله ظنه منسوخا، لكن لا نترك قول النبي صلى الله عليه وسلم لكون فلان لم يقل به. فالعلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة للعلم والعرفان، وما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. ولو كان المخالف أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بكر الصديق لرد قوله لقول النبي لرد قوله لقول النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن عمر وكما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه، أبي قول الله رسول تأخذون بقول بكر وعمر، أبي قول رسول الله تأخذون أو بقول بكر وعمر، فليس هناك أحد قوله معصوم إلا محمد صلى الله عليه وسلم. وكما قال مالك كل يؤخذ من قول يرد إلا صاحب هذا القبر، فمحمد صلى الله عليه وسلم الذي قوله لا يرد وحكمه لا لا لا لا, لا ينقض. أما غيره من البشر فقوله يوزن بميزان الشرع، ما وافق كتاب الله أخذنا به وما خالفه رددناه. وكما قال الشافعي إذا رأيتم قولي مخالف ما رويتم فاضرب قولي عرض الحائط، وقال إذا صح الحديث فهو مذهبي رحمه الله. ثم قال رحمه الله تعالى ثم قال ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء، وهذا كما ذكرت من باب ألا نغلو في الصالحين وفي الأولياء وفي العلماء، وألا نتجاوز بهم الحد الذي حدهم إليه رسول صلى الله عليه وسلم وبينه ربنا سبحانه وتعالى. فليس هناك أحد من الأولياء أفضل من أحد من الأنبياء، وهذا القول من أبطل الأقوال. من يفضل الأولياء على الأنبياء فقوله من أبطل الأقوال، وهذا القول ينسب للصوفية كابن عربي وجماعته، فيرون أن الولي أفضل من النبي، بل يقول قائلهم النبوة في برزخ فوق النبوة في برزخ فويق الرسول ودون دون الرسول، مقام النبوة يقول مقام النبوة في برزخ مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، أي بمعنى أن النبوة في برزخ فوقها الولي ودونها الرسول، مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي فويق الرسول دون الولي، فهي بين الولاية وبين الرسالة، وهذا من أبطل الباطل. وقول الطحاوي ولا نفضل أحد من الأولياء على أهل الأنبياء لوجود من يقول بتفضيل الأولياء على الأنبياء، وأن الأولياء يأخذون من الله مباشرة والأنبياء والرسل يأخذون بواسطة جبريل عليه السلام، ومن يكلم الله مباشرة أفضل من يكلم بواسطة، وهذا هذا التقعيد تقعيد باطل، فالأولياء لا يأخذون لا من الله ولا من جبريل، وإنما يأخذون الأولياء الصادقون يأخذون من مشكاة محمد صلى الله عليه وسلم، وكل من اعتقد أنه يسعى الخروج على هدي محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، ومن اعتقد أن أحد هديه أكمل هدي محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر بالإجماع، فالأولياء الصادقون لا يأخذون إلا من مشكاة محمد صلى الله عليه وسلم من سنته ومن كتاب الله وجل، وليس هناك ولي من الأولياء يقول أنه يأخذ من الله مباشرة، وإنما يقول ذلك الزنادقة الملاحدة الكذبة الفجرة. يقول الشيخ ابن عبد العزيز يشير الشيخ في الرد على الاتحادية وجهلة المتصوفة، وجهلة المتصوفة الذي يقولون أن الأولياء أفضل من الأنبياء، يقول ابن تيمية رحمه تعالى يقول وهؤلاء الثلاث هذه يقول أن مذهب هؤلاء الاتحادية كابن عربي وابن سبعين والقونوي والتلمساني مركب من ثلاث مواد، يقول سلب الجهمية وتعطيلهم ومجملات الصوفية من الزندقة الفلسفية، هذه أصل يعني أصول هؤلاء المتصوفة من الجهمية المعطلة ومن مجملات الصوفية ومن كذلك تعطيلات الجهمية ومن الزنادقة الفلسفية. من يقول إيش؟ من تيمية يقول مركب هؤلاء الاتحادية من هؤلاء مركب من هذه المذاهب الثلاثة الفلاسفة والجهمية وكذلك مجملات الصوفية. يقول كان الشيوخ العارفون المستقيمون من مشايخ التصوف وغيرهم يأمرون أهل القلوب أرباب الزهد والعبادة والمعرفة والمكاشفة بلزوم الكتاب والسنة، قال الجنيد بن محمد علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة، فمن لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يصلح له أن يتكلم بعلمنا، وقال الشيخ أبو سليم الداراني إنه لتمر بالقلب نكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين إما من كتاب الله وسنة أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام من أئمة هؤلاء أئمة متصوفة أهل السنة كالجنيد أبي محمد وأبي سليمان الداراني. يقول وإلا فأهل الاستقامة يوصون بمتابعة العلم ومتابعة الشرع، فقد أوجب الله على الخلق كلهم متابعة الرسل، فقال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفرهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وقال تعالى وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال أبو عثمان النيسابوري: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. وقال بعضهم: ما ترك بعضهم شيء من السنة إلا لكبر في نفسه، نسأل الله العافية والسلامة. إذن أهل السنة لا يفضلون أحدا على الأنبياء والرسل، ويرون أن أفضل الخلق هم رسل الله وأنبياؤه، وأن الأولياء دونهم، وأفضل الأولياء وأكرم الأولياء على الله هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فهو صديق هذه الأمة. يقول أيضا: وكثير من هؤلاء يظن أنه يصبر رياضته واجتهاده في العبادة وتصفية نفسه إلى ما وصل إليه الأنبياء من غير اتباع طريقهم، ومنهم من يظن أنه قد صار أفضل الأنبياء، ومنهم من يقول أن الأنبياء والرسل إنما يأخذون العلم بالله من مشكات خاتم الأولياء، ويدعي نفسه أنه خاتم الأولياء، ويكون ذلك العلم هو حقيقة قول فرعون، وهو أن هذا الوجود المشهود واجب بنفسه، ليس له صانع مباين له، لكن هذا يقول هو الله، وفرعون أظهر الإنكار بالكلية، بل يقول قائلهم: ما في الجبة إلا الله، ويرى أن الوجود كله هو الله سبحانه وتعالى عما يقولون. أما الولاية فأهل السنة يثبتون الولاية لأهل الإيمان، ولكن ولايتهم باتباعهم، إنما اكتسب الأولياء الولاية باتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، أي كانوا متبعين لمحمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن مقام النبوة أخص من مقام الولاية، والرسالة أخص من مقام النبوة، فالرسول أفضل من النبي، والنبي أفضل من الولي، والأولياء أيضا على طبقات. قال بعد ذلك مما ذكره هنا أن ابن عربي عليه من الله ما يستحق، ابن عربي هذا الطائي مما كفره أهل العلم لخبث قوله، فقد قال بأقوال كفرية، قال بالحلول والاتحاد وأن الله حل بأوليائه واتحد بهم تعالى الله عن قوله علوا كبيرا. يقول في فصوصه فصوص الحكم: ولما مثل النبي صلى الله عليه وسلم النبوة بالحائط من اللبن فراها قد كملت إلا لبنة واحدة، في الحديث الصحيح، فكان هو موضع اللبنة، وأما خاتم الأولياء فلا بد له أيضا من هذه الرؤية، فيرى ما مثله النبي، ويرى نفسه في الحائط في موضع الابنتين، أي أن الولي مقام كم؟ مقام الابنتين، والرسول مقام كم؟ مقام لبنة واحد، وهذا يدل عليه شيء أنه أفضل، ويرى نفسه تنطبع في موضع تينك اللبنتين فيكمل الحائط. والسبب الموجب لكونه يراه لبنتين أن الحائط لبنة من فضة ولبنة من ذهب، واللبنة الفضة هي ظاهرة وما يتبعه فيه من الأحكام، يعني جعل اللبن هذا ظاهر وباطن، ظاهره الفضة وباطنه الذهب، والمراد بالظاهر الأحكام الظاهرة، كما هو آخذ عن الله في السر ما هو في الصورة الظاهرة، يعني كما هو آخذ متبع فيها لأنه يرى الأمر على ما هو عليه، فلا بد أن يراه هكذا وهو موضع اللبنة الذهبية في الباطن، فإنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحى به لرسول الله، بمعنى أن الولي يأخذ مباشرة من الله كما يأخذ جبريل من الله مباشرة، فمقام الولي عند هذا الزنديق أعظم من مقام الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. وقد نقل الإجماع غير واحد أن من اعتقد أن أحدا هديه أكمل من هدي محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، ومن اعتقد أن أحدا يسعه الخروج على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو أيضا كافر بالله عز وجل. يقول هنا: فمن أكفر ممن ضرب لنفسه المثل بلبنة ذهب وللرسل مثل بلبنة فضة، فيجعل نفسه أعلى وأفضل من الرسول، تلك أمانيهم، إن في صدور من الله كبر ما هو بالغه. وكيف يخفى كفر من هذا كلامه؟ يقول: كيف يخفى؟ قال أهل العلم: من عرف كلامه ولم يكفر فهو كافر، من عرف كلام هؤلاء الزنادقة ولم يكفرهم فهو كافر مثلهم. قال: لهم الكلام ثاني هذا وفيما يخفي الكفر، ومنه يظهر، فلهذا يحتاج إلى نقد إلى ناقد جيد ليظهر زيفه، فإن من الزغل ما يظهر لكل ناقد، ومنهم ما يظهر إلى الناقد الحاذق البصير. وكفر ابن عربي وأمثاله فوق كفر القائلين، يقول كفره وأمثاله فوق كفر القائلين: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أتي رسول الله. هذا ما يتعلق بهؤلاء الزنادقة أهل الحلول والاتحاد، ممن أجمع أهل العلم على كفرهم وإخراج من ملة محمد صلى الله من دين محمد صلى الله عليه وسلم. نقف على هذا، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.